والسلام على رسول الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه التنفير من النار وبيان عظم العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى فيها للمجرمين والكافرين والمرتدين والمحادين لله ولرسوله. هذا العذاب عظمه وهوله جدير بأن يتجنبه كل إنسان عاقل. في هذا الحديث يذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، يذكر خبرا مما يكون في يوم القيامة عن عذاب النار وعن أقل درجات هذا العذاب، حيث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهون أهل النار عذابا، يعني أقلهم في درجات التعذيب، رجل يوضع على أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه والعياذ بالله كما يغلي المرجل بالقمقم. هذا التصور أيها الإخوة يكفي لنفور أولي الألباب عن هذا العذاب وعن أسبابه، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يمكن أن يورد النار أحدا من خلقه إلا وقد استحقها، ولا يظلم ربك أحدا. والإنسان الذي يرد النار تبعته على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن له طريق الشر وطريق الخير وجعل لكل منهما علامات دالة عليه وبيّن بما أنزله على رسله كل ما يحتاج إليه الإنسان المخلوق لنجاته من العذاب يوم القيامة. فالذي يرد النار لا شك أنه قد أعرض ورمى بكل هذه النذر ولم يلتفت إلى شيء منها. قال كثير من المحققين، وهذا أمر أيضا ورد في بعض الأحاديث وردت الإشارة إليه، أن هذا الرجل الذي يكون أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، عم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الذي آجر النبي عليه الصلاة والسلام وحماه وحاطه ودافع عنه وعن دعوته ورضي أن يدخل طائعا مختارا هو وأولاده ومن حوله مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحصار عندما حاصرت النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في الشعب. هذا الشعب شعب بني هاشم، حصروهم في هذا الشعب وكتبوا وثيقة علقوها في الكعبة، تعاقدوا فيها على عدم مبايعتهم وعدم معاملتهم، عدم مناكحتهم وعدم السلام عليهم، يعني مقاطعة كلية، حتى اشتد بهم الأمر وضاق بهم الحال إلى أن أكلوا أوراق الشجر كما تأكل الدواب أوراق الشجر من شدة الجوع ومن ضيق الأمر. هذا كله فعلته قريش، ورضي أبو طالب أن يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحصار. ومع كل ذلك ومع حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته حتى يكتب الله له الأجر على عمله هذا، إلا أن الشقاء غلب عليه والعياذ بالله، غلب عليه الشقاء بسبب جلساء السوء. جلساء السوء هؤلاء أيها الإخوة هم الذين يريدون الإنسان الموارد، وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من جلساء السوء، وبين الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفسه. قال: حامل المسك إما أن يحذيك، إما أن تبتاع منه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الخيل إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فلا ينفك جليس السوء عن شيء من ذلك، لا ينفك جليس السوء عن الأذى وعن إلحاق الضرر بمن يجالسه في عاجله وآجله. هذا أبو طالب مع رجاحة عقله ويقينه من أن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق، وأن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هو خير الكتب، وأن الوحي يتنزل عليه، إلا أنه لم تكتب له الهداية. وقد ذكر ذلك في كثير من أشعاره التي يرتبط فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه. ولقد علمت بأن دين محمد وكتابه من خير أديان البرية دينا، إلى أن يقول: لولا المسبة أو حذار ملامة لوجدتني سمحا بذاك منذ. أعوذ بالله أن تكتب الضلالة على الإنسان فيختار الشقاء حتى يرضي بعض المخلوقين الهالكين. هكذا ختم له بخاتمة الشقاء، لأنه أعرض عن الهداية، أعرض عن الهداية، فلذلك لم يكتب له أن ينجو، ووكله الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الجلساء السيئين، فهلك كما هلكوا عندما كان في مرض موته، عندما كان في آخر حياته. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقام يحاوره ويرجوه أن يقول كلمة لا إله إلا الله، لأن الرجل موقن، ما بقي له إلا أن يتلفظ بهذه الكلمة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقام أبو جهل عليه لعنة الله وهو جالس، قام يذكره بدين الآباء والأجداد ويحذره من المعرة التي يزعمها، كيف ينكف عن دين عبد المطلب وعن دين آبائه وأجداده. فغلب عليه الشقاء، فكان آخر شيء قاله هو على دين عبد المطلب، هو على دين عبد المطلب. لكن أين يذهب هذا الأمر الذي تكفل به لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين تذهب تلك المكرمات العظيمة التي حاط بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا يظلم أحدا. هذا الأمر الذي سلف من أبي طالب كان بسببه أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب يوم القيامة بشفاعة يشفع بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ندرك أن الشفاعة هذه قد يترتب عليها الخروج من النار، وقد يترتب عليها التخفيف من العذاب. الشفاعة هذه قد يترتب عليها الخروج من النار، وقد يترتب عليها التخفيف من العذاب. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب يترتب عليها تخفيف العذاب عنه، فهو أهون أهل النار عذابا، ومع ذلك فحاله كما سمعتم، أعاذنا الله وإياكم من هذا العذاب المبين: جمرتان توضعان على خفص قدمه يغلي منهما دماغه من شدة حرارتهما، كما يغلي المرجل بالقنطم. القنطم هو الإناء ضيق الرأس، وعادة هذا يحتفظ بالحرارة أكثر من غيره، فيظهر فيه أثر الطبخ. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه العذاب الذي يعذب به أبو طالب وما ينتج عنه بالمرجل الذي يوضع على النار فيغلي من شدة حرارة النار بسبب هاتين الجمرتين، جمرتان من جمر جهنم. ونحن نعلم أن ما في الدنيا من الحرارة ومن النار جزء واحد من 70 جزءا من حر نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى ويرجو أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يدخله في حضيرة الخير والإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، ولو شاء ذلك لحصل، وأراد سبحانه وتعالى أن يكون ذلك درسا عمليا لهذه الأمة ليتبين به أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك خاطب الحق تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله في هذا الشأن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، مع حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه، إلا أنه لم تكتب له هذه الهداية. وحوادث التاريخ ملأ بهذا أيضا، مع المصلحين مع الأنبياء. نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل وممن طال عمره في الدعوة، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. بعض العلماء قالوا في الدعوة، بعضهم قالوا عمره كله. أيا ما كان الحال فهو عمر طويل في الدعوة، عمر طويل في الدعوة. ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام وهو من أولي العزم وأيده الله بوحيه وبمعجزاته، لم يستطع هداية ابنه أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه ابنه، لم يستطع أن يوصل إليه هذه الهداية. نفر ابنه عن الهداية وكان من الضالين، ثم كان من الهالكين: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: كآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم بعد ذلك نوح بدأ يراجع ربه في شأن هذا الابن، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فالله سبحانه وتعالى عاتبه ووجهه بهذا التوجيه البليغ الذي بقي خالدا، لأنه ذكر أيضا في كتاب إلى يوم الدين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا استرجع نوح عليه السلام، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حوادث وعبر عظيمة أيها الإخوة. إذا كان أنبياء الله ورسله الذين أيدهم بالوحي بالمعجزات واختارهم من خير خلقه، ومع ذلك لا يستطيعون هداية من يحرصون على هدايته إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فما بالنا نحن؟ من نكون نحن بجوار هؤلاء؟ هذا درس بليغ للمربين وللدعاء ولمحبي الخير. عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم، وعليهم أن يسعوا للخير بحسب وسعهم، ولكن يبقى بعد ذلك تحصيل الهداية. هذا من شأن الله تبارك وتعالى، من شأن الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة وأدلة القرآن الكريم تدل على أن أبا طالب مات على الكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، أخبرنا بذلك أنه يشفع فيه كما ورد في بعض الأحاديث عند الترمذي وعند غيره، أنه يشفع في عمه فيخفف الله عنه العذاب. قال: هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغ رأسه. الضحضاح الماء القليل، شيء يسير، وهذا تشبيه لأهون العذاب الذي يكون في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. هناك بعض أتباع الشياطين والعياذ بالله، وبعض الضالين الأفاقين، يزعمون أن أبا طالب مؤمن، ويكذبون بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة النصوص الواضحة، يكذبون بها يزعمون أنه مؤمن. وقد ألف بعض هؤلاء كتابا سماه مؤمن قريش، سماه مؤمن قريش يقصد به أبا طالب. كأنما ثبت من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد في كتاب الله الكريم لا عبرة به، لا عبرة به. انظروا كيف يستولي الشيطان على الإنسان فيصرفه عن الحق ويصرفه عن الهدى ويجرئه على الوقوع في حدود الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. هذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن الحق تبارك وتعالى أعد لكل واحد مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار، كما ورد بذلك التصريح أيضا في بعض الأحاديث أن لكل مخلوق من المكلفين مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا كان من أهل الجنة ودخل الجنة أراه الله سبحانه وتعالى مقعده من النار حتى يعلم مقدار نعمة الله عليه فيزداد شكرا لله. وإذا كان من أهل الشقاء وأهل النار أراه الله مقعده من الجنة أن لو اهتدى حتى يزداد حسرة إلى حسرته وندامة إلى ندامته. ومثل هذا أيضا يقع للإنسان في قبره كما وردت في ذلك النصوص، يقع للإنسان في قبره أنه يرى عندما يأتيه الملكان فيحاسب، يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، ثم بعد ذلك يفتح له يرى مقعده من الجنة فيريد أن يقوم، يريد أن يسرع إلى هذا المقعد إلى مكانه من الجنة، فيقال له انتظر ليس هذا وقته، ولكن هذا من باب تعريفه بنعمة الله عليه وإشارته بنزله الكريم الذي أعده الله سبحانه وتعالى. طيب ما مصير هذه المقاعد التي لا يحتل أهلها في الجنة أو في النار؟ التي في الجنة مما تركه أهل النار، المقاعد التي دخل أصحابها، التي في الجنة دخل أصحابها النار يرثها أهل الجنة، يرثها أهل الجنة. ولذلك قال بعض العلماء إن المقصود بقوله تبارك وتعالى أولئك هم الوارثون أن المقصود إرثهم لهذه المنازل التي تركها أصحابها فذهبوا إلى النار بسبب شقائهم والعياذ بالله. وأما التي في النار من مقاعد المهتدين الناجين من أهل الجنة فإنها تكون عذابا مضاعفا على أهل النار والعياذ بالله. هذا كله أيها الإخوة ترغيب في الجنة وترغيب من النار، ترغيب في الجنة وترغيب من النار. أن الإنسان الذي يدخل الجنة يضاعف له السرور ويزيد عليه الحبور والهناءة والسرور، كل هذا بسبب عمله الصالح وبفضل الله وبرحمته. وأما الذي يدخل النار والعياذ بالله فإنه يضاعف عليه العذاب أضعافا مضاعفة، عذابه بسبب عمله، وعذاب آخر أيضا يضاعف عليه بسبب ما أعده الله سبحانه وتعالى من المنازل التي خلى أصحابها، فيضاعف بها العذاب على أهل النار أجارنا الله وإياكم. هذا الكلام يقال لأهل الدنيا قبل ورود الجنة وقبل ورود النار حتى يكون للعاقل فسحة في أمره، حتى يقبل على طلب الجنة بهمة ونشاط، حتى ينأى بنفسه عن النار، لأن ما في النار لا يمكن تصوره مهما بالغ الإنسان في هذا التصور. أخذنا في الدرس الماضي أن ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام من الرعد، أجسامهم في هذه الضخامة وفي هذا العظم، ومع ذلك يعذبون هذا العذاب، لأن النار عذابها كبير، شررها مستطير، شررها إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة كبير. هذا الشرر، فما بالك بالجمر، فما بالك بما هو أكثر من الجمر وما فيها من الزحوم والسليم والعذاب الأليم الذي يصب عليهم صبا، ومضاعفة العذاب الذي تكون بسبب هذه المنازل التي ذهب أهلها إلى الجنة، هذا كله من باب زيادة العذاب على أهل النار. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من هذا العذاب في مواطن كثيرة، ساق أخبارا كثيرة عن النار ليحذرنا، هي خبر ولكنها سيقت في مقام النهي والتحذير. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر. هذا اليأس من النصرة، واليأس من الخلوص من هذا العذاب، واليأس من الانتهاء من الحياة في النار، هذا كله مما يزيد من شدة العذاب ويزيد من وطأته على أهل النار. أجارنا الله وإياكم من هذا العذاب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. هذا مما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه منزلة عظيمة، أكرم الخلق على ربهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أعطاه الله ما لم يعط نبيا قبله. ثم بعد ذلك في يوم القيامة وعده الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم يتميز به على سائر الأنبياء وعلى سائر الخلق جميعا، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أشياء عظيمة كثيرة امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من ثمار عمله في هذه الدنيا. العامل عندما يعمل ويكدح ويرى ثمرة عمله أو بعضا من ثمرة عمله كيف تكون حاله؟ يسر سرورا عظيما حتى ولو كان في آخر حياته. ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام بربه إلا وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، وما لحق بربه إلا وقد أصبحت مكة التي أخرج أهلها النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج منها شريدا طريدا متخفيا. ما لحق بربه إلا وقد أصبحت دار إيمان، حطم الأصنام وأظهر الإيمان وأقام شرع الله سبحانه وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا ما أشار إليه الحق تبارك وتعالى في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول إنها نعي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها إشارة إلى دنو أجله، انتهى الأمر الذي بعث من أجله، دخل الناس في دين الله أفواجا، خلاص ولذلك ما بقي إلا انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخر. هذا بعض ممن تن الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام ورآه في حياته قبل موته، رأى أصحابه ورأى الناس يذكرون في دين الله ورأى نصرته على أعدائه، انتصر على أعدائه في بدر وانتصر عليهم في المواقع الأخرى وانتصر عليهم في مكة، وأعزه الله سبحانه وتعالى وأكرمه. كل هذه من عاجل البشرى، من عاجل البشرى، وظهر أمره عليه الصلاة والسلام. لكن في يوم القيامة هناك جزاء عظيم لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الوسيلة هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها منزلة في الجنة، وأرجو أن أكون أنا الذي أعطاها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يشرع أن يقول الإنسان المسلم بعد الأذان أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت مقام محمود الذي وعدته. هذا كله من تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن هناك يعني أمور عظيمة وكثيرة جدا مما يكرم بها النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه أول من يحرك حلق الجنة، أول من يحرك حلق باب الجنة ليفتحه النبي عليه الصلاة والسلام، أول داخل إلى الجنة، أول داخل إلى الجنة. وقبل ذلك هو صاحب الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها كل الأنبياء، كل العزيز يتأخرون عنها، لا يجرؤون على الإقدام عليها، والله سبحانه وتعالى ينتشرها لنبيه عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم. يطول أمد الناس في الوقوف، وتدنو الشمس منهم، ويلزمهم العرق، ويشتد بهم الكرب، فيذهبون إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم، يسألون كل واحد منهم أن يشفع إلى ربهم فيه في أن يقضى بينهم، وكل منهم يتأخر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينهد لذلك فيسجد تحت العرش كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام، ويدعو ربه سبحانه وتعالى، وقبل ذلك يحمده ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه الشيء الكثير، فيستجيب الله سبحانه وتعالى ويقول له: ارفع رأسك وسل تعبك وافتح كفك، ثم يقضى بين الخلائق. هذه في ذلك المقام عندما تدخر لمحمد عليه الصلاة والسلام فضل عظيم ما بعده فضل، ومنة عظيمة ما بعدها منة، ثم بعد ذلك دخوله الجنة، ثم بعد ذلك شفاعته في أهل الكبائر من أمته إلى آخر ما هنالك. ومن هذا الفضل الذي يؤتاه النبي عليه الصلاة والسلام الكوثر، النهر، نهر من أنهار الجنة يصب في هذا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع فيه ماء هذا النهر المبارك، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأكثر بردا من الثلج. هذه المواصفات كلها في ماء هذا النهر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. منا من الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه العطية. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر تفصيلا في هذه العطية، بعض التفصيل في هذه العطية، أن هذا الحوض من السعة كما بين صنعاء وأيلة، أيلة في الشام، في الشام. تصوروا طول هذا الحوض. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه متحد الزوايا، يعني أن طوله كعرضه. فهذا الحوض بهذا الاتساع يصب فيه نهر الكوثر، يصب فيه هذا النهر المبارك. بكل هذه المواصفات وبعد ذلك ميزانه أو أباريقه التي يشرب بها كنجوم السماء. كنجوم السماء في ماذا؟ في البريق واللمعان والصفاء وفي العدد. في العدد من شرب منه شربة لا يضمن بعدها أبدا. هذا الذي يشرب تحصل له هذه النعمة وهذه الكرامة، فما بالك بصاحب هذه الكرامة؟ ما بالك بمن أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الكوثر؟ هناك أغطيات أيضا أشارت إليها الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل، وهي قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أشياء أخرى كثيرة ما ذكرت لنا، لكننا نجزم بأن الله سبحانه وتعالى تكفل بها وأنها واقعة لا محالة تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يذكر هذا الكوثر؟ ولماذا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحوض وهذه الأوصاف؟ من باب الترغيب، من باب الترغيب. ما دام في الأجل فسحة، ما دام في الأجل فسحة والإنسان متمكن من أن يرد هذا الحوض فإنه لا يقعده عن وروده إلا جهده وإلا عمله. أما الذي